حتى بارك اليقين على نواحي اللئام بلاد أرض المسلمين، إن كان العدو الإسلام خرجنا منه وكفرنا به، ولكن العدو ليس بالإسلام، فهو الدين الخالص وهو الدين الكامل وهو الشريعة الناسخة لكل ما سواها. ألم يقل ربنا عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ إذا كان ربنا عز وجل قد أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا هذا الخير، فما الذي حدث؟ إذا العين فينا وليس في إسلامنا، العين فينا وليس في زماننا، نعيب زماننا والعين فينا. إن الإسلام وجد ليبقى، إن الدين عند الله الإسلام، منذ أن أرسل الله نبيه آدم إلى أن ختم الأنبياء بمحمد صلى الله عليه وسلم والدين واحد. إن الدين عند الله الإسلام، ولكن الشرائع تعددت، فما من دين باقي إلا دين الإسلام، وما الأمة القادمة إلى قيام الساعة إلا أمة الإسلام، وما من هدي تام منقع محقق مدافع عنه إلا هدي محمد صلى الله عليه وسلم. كتابنا وعد ربنا أنه سيحفظه وأنه حافظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سنة نبينا صلى الله عليه وسلم هيأ الله لها من الرجال من حفظوها وبلغوها ونصحوها وأوصلوها لنا كأننا نرى نبينا صلى الله عليه وسلم رأي العين. ألم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموه يصلي في مرام البخاري رضي الله عنه ورحمه الله؟ كيف نصلي؟ أي هل رأينا نبينا صلى الله عليه وسلم بعيننا؟ قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فأبى إلى أن أصلي لم أره بعيننا، ولكننا رأيناه بقلوبنا، وما نقل لنا عن شهادة نبينا صلى الله عليه وسلم. ألم تعلموا معاشر المسلمين الأكارم أن نبينا الأكرم ورسولنا الأعظم صلى الله عليه وسلم زكى الله عنه فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى بصره فقال ما جاب البصر وما طغى، وزكاه كله فقال من نكل على خلق عظيم. فلماذا لا تصلون على النبي العظيم صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. اذا ما الذي جرى وما الذي حدث وما الذي يحدث؟ استمعوا الى حبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم وهو يشخص داء الامه. هذا هو الطبيب الذي علم الاطباء والعالم الاوحد الفرد الذي علم العلماء صلى الله عليه وسلم. يقول يوشك ان تداع او تداع عليكم الامم، يوشك ان تداع عليكم الامم كما تداعت اكلت الى قطعتها. قالوا اوقف الذي نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، ولكنكم كثير، ولكنكم مزارع كمزارع الزيت، ولينزعن والرسول الذي اتبع النبي الاكرم والرسول الاعظم كما قلنا لا يصف عن الهوى، فكيف به يلتقط هذه الحاله لهذه الامه وكان محمدا صلى الله عليه وسلم بين اظهرنا لقال احوالها. ووالله ثم والله ثم والله لو انطبق الكفر عن محمد صلى الله عليه وسلم وطالع وجوده وطالع وجوه اتباعه لما عرفهم ولانكره لما فعلوه ولما بدلوه ولما خرفوه من هديه ومن سنته صلى الله عليه وسلم. الذي يحدث لنا في زماننا هذا ليس بدليل وليس بمضطره. الم يحكي الحبيب صلى الله عليه وسلم بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا، ألسنا في مرحله الغربه التي اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فمن هذه الغربه تكالبت علينا قوى الشر فتكالب على أمة الإسلام خنازير الخلق وكلاب الخلق فأذلوها وأهانوها ودمروها واغتصبوها واحتلوها وغيروا كل شيء فيها، غيروا الكتاب وغيروا السنة ودمروا الأخلاق وأشاروا الفاحشة في الذين وللأسف نسير وراءهم ونتبع سننهم. ألم يكن حبيبكم ونبيكم صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن الذين من قبلكم؟ حذو الخبزة بالخبزة، شبر بشبر، وذراع بذراع، حتى لو دخلوا سحر بطن لدخلتموه. قال رسول الله اليهود والنصارى، قال تماما. هل هناك غيرهم؟ هل هناك غيرهم؟ وللاسف صار هناك غيرهم. يضرب الله انما نريد في دم الفتن والمحن والمحن، وبدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا. فطوبى للغرباء، الغرباء معاشر المسلمين الذين ينصحون ما اسد الناس به هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وكل شيء. فهل نكون من الغرباء الذين يحكون غيره هذا الدين وينافحون عن حياه نبينا الامين وهدي الكريم؟ نرجو الله ان نكون كذلك. معاشر المسلمين، يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكله الى صنعتها. وعاهم يا رسول الله قد تداعوا على امه الاسلام من كل حدب وصوت، من المشرق والمغرب، من الشمال الى الجنوب، من اهل الكتاب من المشركين، من عبدة الصليب، من عبدة الاوثان والفروج، الكل تكالب على امتك يا رسول الله، فماذا نحن فاعلون؟ تكالبوا علينا ونحن ننظر وننتظر الفرج. فاصبح الكثير من بلاد الاسلام كالغنم، كل ينتظر دوره في الذبح، نذبح بأيدي اليهود، نذبح بأيدي النصارى، نذبح بأيدي الشيعة الروافض، نذبح بأيدي الوثنيين، نذبح بأيدي عملة الأبصار، نذبح بأيدي عملة الأحجار، نذبح بأيدي عملة الفروج، نذبح ولا نتحرك، نذبح ولا نتأثر، نذبح ولا نتكلم، نذبح وليس حتى عندنا أمين الذبح. والله لو أننا ذبحنا ذبيحة ألم يفتحوا الشيعان؟ ماذا يحدث بالشيشان؟ ألم يفتحوا المسلمون الجسر؟ ماذا يحدث بالرومان؟ ألم يفتحوا عدد الطبيب؟ ماذا يحدث بالمسلمين الموحدين الجاهزون في لبنان؟ ألم تدمر عليهم صيامهم؟ ماذا ما ذكرنا

إلهنا خالقنا مدبر أمرنا العليم بأسرار قلوبنا ينادي علينا من أعيائه فيقول يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يرقوكم على أعقابكم خاسرين. ألم نصل إلى الخصمان المبين في هذا الزمان؟ السبب هو طاعة أعداء الله. يقول الحق جل وعلا في محكم تنزيله وأن كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وقال تعالى المؤمن الموحد يا مسلم يا عبد الله أم المؤمنين الشك في قدرة الله، وهو القائل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يكون الأشهاد، وهو القائل: إن جندنا لهم الغالبون، وهو القائل: وما تعالوا بنا إلى مكة المكرمة. كرمها الله وحفظها الله من كيد الأعداء ومن خطط الأعداء، فهم يخططون ويدبرون لتدمير بيت الله في مكة المكرمة. قالوا ذلك من عشرات السنين، وقالوها منذ عام انهم سيدمرون الكعبة بيت الله الحرام البيت العظيم. تعالوا بنا الى مكة المكرمة لنرى كيف بدأت الحرب العالمية على من هناك، ونسير مع المعارك سيرا حسيسا حتى نصل الى واقعنا في هذا الزمان. فلا بد لنا قبل ان نربط معارك الاعداء على الاسلام في هذا الزمان بالواقع الذي نعيش فيه، ان نربط الاحداث بما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين ومن جاء من بعده. هذا محمد صلى الله عليه وسلم عباد الله قد بعث، وصار نبيا من الانبياء ورسولا من الرسل وواحدا من اولي العزم الخمسه الذين اصطفاهم الحق جل وعلا. لما بعث بدات الحرب النفسيه والحرب الاعلاميه والحرب الكلاميه، فبدأوا يقولون عن محمد صلى الله عليه وسلم انه كاهن، انه كاهن، انه مجنون. الم يكن هذا منذ ايام، بل منذ لحظات، كان هو الصادق الامين. فما الذي حدث؟ انها لا اله الا الله هي الفيصله بين الحق والباطل. حاولوا كون محمد صلى الله عليه وسلم اذوا اصحابه، وحاولوا ان يصدوهم عن دينهم فلم يستطيعوا، او ما استطاعوا. فبدوا بإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، بينما النبي صلى الله عليه وسلم واقف عند الكعبة بين يدي الله تبارك وتعالى، اذا بالكفار من قريش يقولون: من يعظم وجه محمد صلى الله عليه وسلم بالتراب ويلقي عليه هذا الحجر فيقتله ونستريح منه. فقال الى هذا العمل القبيح: عدو الله وعدو الاسلام والمسلمين ابو جهل عمرو بن هشام، فحمل حجرا لا يستطيع حمله، واقترب من النبي صلى الله عليه وسلم ليلقي الحجر على الحبيب فيقتله، فاذا به يلقي الحجر بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعود مسرعا الى قومه. قالوا: ابا الحكم، ما رأيت مثل هذا اللقاء ولا مثل رحلة لقاء. لو اقتربت منه لا كانني. الله أكبر. ثم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة فيدعو عقبة بن أبي معيط على كنعان والله إلى يوم القيامة بثلاثة الكبشة للجمل ويلقي بها على ظهر حبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ومرة أخرى أتى هذا النعيم إلى النبي وهو يصلي فخلقه حتى بلغت عين النبي صلى الله عليه وسلم وخالت روحه وتخرجت من شدة الخلق. ولكن الله سلمها ونجاه. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. ما وصل هذا الدين الا على اشياء صحابة محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى دماء نبينا صلى الله عليه وسلم ايضا. اتى حفصة ابن ابي لهب عليه السلام الى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس في صوم. فقال يا محمد اني اكفر بالذي اذا هوى وبالذي دنا فتجلى. وقام فشق قميص النبي صلى الله عليه وسلم ومسحه وبصق في وجه النبي صلى الله